فَإِنْ من اتقى وأصلح فلا خوف عليهم فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا أضلونا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها والذين آمنوا لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

فهل لنا

من قومه الذين تضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا كانت من الغابة مطرا فانظر كيف كان عاقبة وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين قال استكبروا من قومه لنخرجنك

ولقد جاءتهم رسل بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من العالمين خفيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء من قوم في بحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا قال نعم وإنكم لمن المقربين وأرجلكم من خلاف

وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وداوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم وأصلح

وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن رزقناكم وما ظلمونا ولكن لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم فنزيد المحسنين

إن وليي الله

لا يستكبرون